الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى يعني من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله وإنما هو الإيمان والتصديق به. فالشفاعة ثابتة النبي عليه الصلاة والسلام يعني وهي في عرصات القيامة حينما يشتد الناس بما في اللول ويذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى كلهم يعتذر بعذر من العذاب المعروفة في الحديث ثم ينتهي الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها ويذكر يخر ساجدا تحت العرش طويلا ويحمد الله بالمحامد لا يعرفها الآن وإنما يلهمها الله إياها في ذلك الوقت. ثم يقال له ارفع راسك وسل توقع واشفع تشفع. فله شفاعات أخر في رفع قوم رفع درجات قوم استحقوا درجات الدنيا في الجنة ويشفع فيرفعهم الله وفي قوم استحقوا يعني دخول النار فيشفع فيهم فلا يدخلون وفي شفاعة قوم دخلوا في النار بالذنوب التي ارتكبوها والكبائر التي وقعوا فيها فيشفع فيهم رسول الله ويشفع فيهم النبيون والملائكة والصالحون. هذه الشفاعة وشفاعة أخرى يشارك فيها يعني الأنبياء والصديقون والصالحون والملائكة. وأحاديث الشفاعة متوافرة كثيرة جدا وهي منها في الصحيحين في مسلم بالذات حديث كثيرة ومنها حديث أبي سعيد المشهور أنه يعني يشفع الرسول فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان ثم مثقال نصف دينار من الإيمان ثم مثقال نواة ثم مثقال ذرة من الإيمان ثم من ينفلت من الإيمان أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من الإيمان. فالله تبارك وتعالى يخرج الموحدين من النار بما معهم من الإيمان ولو كان أدنى من مثقال ذرة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وينكر هذه الشفاعة الخوارج والمعتزلة والروافض وغيرهم من أهل الضلال وهي ثابتة بالكتاب والسنة ولا يشفعون إلا لما يرتضى ولا تعلقوا بعمومات يعني تتناول الكفار ولا تتناول المؤمنين. يعني تقول يوم لا تجي نفسنا شيء ولا تقول لنا شفاعة آيات كثيرة في نفس الشفاعة الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين تعلق على الأهواء هذه العمومات وترك النصوص المتواترة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتركوا بعض نصوص القرآن التي دلت على أن الشفاعة تحصل للمؤمنين الذين يرضى الله عنهم إلا من شهد بالحق لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فالكفار لا يأذن في الشفاعة فيهم ولا يقبلها أبدا حتى إن إبراهيم يشفع في أبيه فلا تقبل شفاعته. إبراهيم أو الأنبياء بالمنزل العظيم عند الله خليل الله يشفع في أبيه فلا تقبل شفاعته لأن النبي شفاعة خاصة فقط في أبي طالب يشفع فيه وهو في أعماق النار فيخرج إلى ضحضاح من النار ولا تقبل فيهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين هذا في الكفار. وأما المؤمنين فمن ملكة السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذه الشفاعة المأذون فيها في المؤمنين ثابتة بالكتاب، إذا الشفاعة وثابتة بالسنة المتوافرة يشفع الرسول وغيره في رفع درجات المؤمنين وفي عدم إدخالهم النار وفي إخراجهم منها كما ذكرنا سلفا وكما ورد في الأحاديث. فهذه يؤمن بها أهل السنة وهي أصل من أصولهم، يخالفون في ذلك أهل الأهواء من الخوارج والروافض وأهل الباطل. يجب على المؤمن كما يقول عليه أن يؤمن ويصدق. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه الإيمان بأن ذلك كافر، وهذا جاءت فيه أحاديث صحيحة كثيرة وفعل درجة التواتر في خروج الدجال ونزول المسيح، أحاديث كثيرة ومنها ما يعني تقول له في صلاتكم في كل يوم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. بعض الناس ينكر يعني خروج الدجال مع الأسف الشديد، ويقولون يسألون تأويلات، ومن أغرب التأويلات يعني ناس في هذا العصر يقولون يعني إن الدجال مو شخص ولا ليس شخص، وإنما هو اتجاه روحي واتجاه مادي. الاتجاه المادي أطلق على الدجال، والاتجاه الروحي اتجاهات يعني اتجاه الروحي أطلق عليه عيسى. والأحاديث متواترة في الدجال وفي نزول عيسى عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. أحاديث كثيرة يعني من حديث ابن عمر وأنس وحذيفة وابن مسعود وأبي هريرة والناس سمعان، هذه أحاديث صحيح المسلم في خروج الدجال، وأن كل نبي حذر من هذا الدجال وحذر منه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال إني أنذركموه وسأقول لكم شيء ما قال أحد قبلي إنه أعور العين اليمنى، يخرج معاه جنة ومعاه نار، نهر من النار ونهر من الجنة، فيما يدور الناس نهر الجنة نار ونهر النار جنة فيما يدور الناس. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى المؤمن نار الذي يسرى إلى الناس أنه نار أن يشرب منه، يقطع رأسه ويغمض عينه ويشرب منه فإنه ماء برد. والجنة يسرى إلى الناس نار والعياذ بالله. قال إني لا أعلم بما مع الدجال منه، فالرسول يعلم أكثر من الدجال، لكن الدجال يعلم أن هذا نهر من النار وهذا نهر من الجنة، لا من الجنة والعياذ بالله. ولكن الرسول أخبرنا بهذه الحقائق، هذا من معجزاته وهذا مقصود نبوته عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة في سياق حديث الدجال قالوا الرسول ذكر الدجال وخفض فيه ورفع، فتحدث الناس في هذا وانهمكوا فيه، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تحدث الدجال وخفض فيه ورفعت وكذا وكذا، فقال غير الدجال أخوفني عليكم، لأن الدجال مكتوب على جثته كافر كافر كفر كافر أجل يكره المؤمن الذي يكتب والذي يكتب يكره، هذا واضح أنه كافر خلاف الذي يقول لا باسم الله في الإسلام باسم الإسلام نحن شعار إسلامي، هذا يضر أكثر، هذا يضر أكثر. غير الدجال أخوفني عليكم الدجال، هؤلاء الملبسون والكذابون هم كثير، حذر منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزلون فيقتلون بباب لبس، ورد في الأحاديث الصحيحة أنها في صحيح مسلم أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام بين يديه على كتف الملكين بين مهرودتين يعني حلة يعني الحلة المصبوغة بالزعفران والورق يعني مهرودتين، وضع كفيه يعني على كتفي ملكين ملكين من الملائكة، وينزل بمنارة شرقي دمشق، ثم يتجه إلى المسلمين ومنه يتجه إلى قصر الدجال. فيقتله. بارك الله فيك. فيسلط هذا المسيح النبي الرسول على المسيح الدجال، وتصفية المسيح هذا لها سياحة، وتصفية الدجال عينه ممسوحة، وهذا نبي رسول وذاك كاذب دجال، هذا المسيح الدجال وهذا المسيح مثل مريم عليه الصلاة والسلام، فيهلكه الله على يديه. وبعد قتله يعني يأتي يأجوج ومأجوج، فينحاز بن عيسى إلى جبل الطور، ثم يهلك الله يأجوج ومأجوج، يرغب إلى الله عيسى وأصحابه، يعني يدعون الله تبارك وتعالى فيهلك هؤلاء، يهلكهم الله تبارك وتعالى فتلسل الأرض منهم وتزهر منهم، فيدعون الله تبارك وتعالى فيرسل الله فيرسع ذاك البخت تحملهم فترميهم، تحملهم إلى إن شاء الله فترميهم، وينزل الله مطرا يعني غزيرا فيدع الأرض خجلقة مثل المرآة النظيفة، ثم يحمل الله تبارك وتعالى بركات الأرض أن تخرج حتى تكون الرمانة يتكفل فئام من الناس ويستبل تحتها عدد من الناس، ويبارك الله في الرطل يعني اللبن حتى عند اللقحة، اللقحة من الإبل تكفل فئام من الناس، وحتى إن يعني اللقحة من البقر تكفي كثيرا من الناس، وطبعا واللقحة من المعز تكفي البقر من الناس. ثم بعد ذلك يعني يرسل ريحا الى قوم عيسى طيبه فيموتون، ثم ياتي بعد ذلك شرار الخلق يتهاجرون كتهاجر حمر وعليهم تقوم الساعه، وهذه من علامات الساعه الكبرى، منها خروج الدجال ومنها نزول عيسى ومنها خروج الدابه ومنها طلوع الشمس من مغربها، هذه كلها تقع وهي من الايات الكبرى. وأن عيسى بن مريم ذكر، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين الإيمان أحسن الخلقاء، فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، أو تقول إيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. يشاركهم الخوارج في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن عندهم ما الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن برجامنا كتب المسلم الكبيرة خرج من الإسلام، ويقابلهم المرجئة الإيمان هو التصديق، تصديق بالقلب فقط أو المعرفة كما عند الجهمية، أو يعني تصديق بالقلب كما عند غلاة المرجئة، وعند مرجئة الفقهاء الإيمان اعتقاد وقول بالقلب وقول باللسان، ولا يدخل عندهم العمل في مسمى الإيمان. أما أهل السنة فأعمال القلوب وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان بعد التصديق، داخلة في مسمى الإيمان، فالإيمان يشمل يعني الاعتقادات وأعمال القلوب من خوف الله وحبه ورجائه والرغب إليه والتوكل، هذه كلها من أعمال القلوب وهي من صميم الإيمان، ولا يقوم الإيمان إلا بها ولا يقوم الإيمان إلا بها. وكذلك أعمال الجوارح، الصلاة والصوم والزكاة وسائر التكاليف والجهاد وما شابه ذلك، حتى إن الأذى يمر من الطريق من الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، وهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد إلى أن يصل أمثال الجبال وينقص إلى أن يصل إلى أدنى مثال ذرة الإيمان. المرجئة عندهم إيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان تصديق فقط عندهم، إيمان تصديق وهو لا يقبل النفس إذا صرى عليه نفس انتهى وخلي صاحبه من جائز إيمان فهو لا يقبل. لكنه يستوي في هذا الإيمان عندهم ما يتفاضل، يستوي فيه أخجر الناس وأخبث الناس مع الأنبياء والصديقين والملائكة. هذا ضلال، ضلال كبير، كما يقال لهم في الضلال الخوارج. خوارج فغلاة المرجئة شر كبير، لأنهم يهدمون شريعة الإسلام بهذا الاعتقاد الخبيث. والخوارج خبثاء، لأنهم يكفرون الأمة، يكفرون الأمة ويرسل عليهم السيوف ويستبيحون دماءهم وأموالهم. فمجرد ما يكفر الكبير عندهم زنا سرقة قتل صار كافر عندهم، هذا كذب وضلال وسوء فهم. لماذا يقيم الله الحدود على السارق والسارق والسارقة تتقطع أيديهما جزاء؟ لماذا يأمر الله بإقامة الحدود على من يشربون الخمر؟ ولما ذلك الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به فقال احدهم لعنك الله ما اكثر من يؤتى به، فقال لا تلعنهم من يحب الله ورسوله. مؤمن قام عليه الحد يكفر، يكون اقامه الحد الا كفاره له. لذلك بارك الله فيك اذا زنى ثم عليه الحد يكون كفاره له. الكافر من بدل ينفق خلوه، فارتكاب الكبائر من الزنا وشرب الخمر والقتل وما شابه ذلك كبائر عظيمه وشديده جدا وجريمه في نظر الاسلام، لكن لا يخطره الاسلام، يقيم عليه الحد ويعاقبه في الاخره بهذا الذنب بقدر ما يشاء الله وبقدر ما يستحب، لكن ياخذ بهذا الاسلام ولكن ان يخرج بتوحيد هذا المذنب من النار الى الجنه. ومن ترك الصلاة فقد كفر، ترك الصلاة فقد كفر. يعني هناك أدلة كثيرة يا إخوة لمن يكفرون ترك الصلاة وقوية جدا، ويقابلهم من لا يكفر ترك الصلاة ولهم تأويلات لهذه النصوص. من أدلة من يكفرون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلا تحصل القوة إلا بعد دخول في الإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فحلوا سبيلهم، فلا يخلى سبيلهم ويرفع عنهم السيف إلا إذا آمنوا بالله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. حديث قوية جدا وكثيرة منها من ترك الصلاة فقد كفر، وبين العبد والكفر ترك الصلاة، بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة. فأمر الصلاة عظيم جدا وهي عمود الإسلام، وكما سيأتي من حديث عبد الله بن شقيق كما أشار إليه الإمام أحمد، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. فأحمد في هذه الرسالة ذهب إلى تفسير تارك الصلاة، واحتج بالحديث واحتج بقول عبد الله بن شقيق. عبد الله بن شقيق ليس أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ليس عندهم شيء من الأعمال تارك وكفر إلا الصلاة. ويذكر شيخ ابن تيمية أن جماهير أهل العلم من الصحابة وغيرهم ذهبوا إلى تفسير تارك الصلاة. ذهب جماعة من الأئمة، بل ذهب كثير من العلماء إلى تفسير من ترك واحدا من غير الإسلام. ولأحمد قول من هذه الأقوال كلها، يعني من ترك الصلاة كافر، أو ترك الزكاة كافر، أو ترك الحج كافر، له قول من هذه الأقوال، له أقوال خمسة في التفسير بهذه المباني، وله قول لا يكفر إلا تارك الصلاة والزكاة، وله قول بتكفير تارك الصلاة، وله قول بعدم تكفير تارك الصلاة. لأن الأمور شائكة والأمور خطيرة، والأدلة بارك الله فيك فيها للجانبين قوية. فيحصل الإنسان في شيء من يعني اختلاف الأقوال واختلاف النظر وإلى آخره. الشافعي مالك أبو حنيفة عندهم ليس بكافر، وقبل ذلك هم مجمعون إذا تركها جحودا فهو كافر، إذا تركها جحودا فهو كافر بالإجماع، وإذا تركها تكاسلا وتهاونا فمن سمعتم كفروهم ولو تركوها تكاسلا وتهاونا كفروهم. والشافعي وأحمد في قول له مالك وكثير من الأئمة يرون أنه لا يكفر إلا إذا تركها جحودا لها، أما ويعبر بوجوبها فهذا اختلف فيه، منهم من يرى أكله يستتاب إذا ترك صلاة الظهر وقال له صل إلى أن يكون وقت العصر فيرفض الصلاة يقتل، يقتل حدا. وعند من يرى أنه كافر يقتل كفرا لأنه كافر قتل بالتبديل. وآخرون يرون أن قتله حد، وأبو حنيفة من بين العلماء يرى أنه لا يقتل، يرى أنه يحبس وينخس ويعذب حتى يسلم. وخير هذه أمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، هذا صدر الصحابة، صدر الصحابة ذلك بكتاب الله وبسنة رسول الله وبإجماع المسلمين غير أهل الضلال من الخوارج والرافضة، فالقرآن أشاد بهم وبين منزلتهم ومكانتهم في القرآن، مكانة تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وعد الجنات تجري تحتها الأنهار. قال وعد الله الذين لا يستوي منكم من قاتل من قبل، لا يستوي منكم من قاتل سيف الفتح وفتح الحديث، لا يستوي منكم من قاتل من قبل من أنفق من قبل فتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله، ها من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فالذي أنفق من قبل فتح وقاتل من السابقين الأولين وعده الله الحسنى، والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وعدهم الله الحسنى، كلا وعد الله الحسنى. ومحمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في التوراة والإنجيل، ذلك مثلا في التوراة والإنجيل سيماهم في وجوههم أثر الصلاة ثم فجرا أخرج شقه سيماهم في وجوههم أثر الصلاة، ذلك مثلا في التوراة، ومثلا في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يغيظ الكفار. وذكر أيضا في سورة الحديد لا سمع قول الله تبارك وتعالى الذين فقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأعداء الصحابة من الروافض والخوارج ليسوا من إخوانهم، بل ملوءهم امتلأت بالغل والحقد على أصحاب رسول الله، ومن أعثر هذا الغل الخبيث والحقد في نفوسهم ظهر على ألسنتهم وعلى أقلامهم تفكير الصحابة وذمهم والطعن فيهم. وأخذ مالك من قوله ليغير بهم الكفار ومن قوله يا أيها الذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا، قال ليس لهم نصيب في الشيء، يعني الشيء لمن يأتي من بعدهم يترضى عنهم ويعرف منزلتهم ويدعو بهذا الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أما اللي يأتي يلعنهم ويسبهم ويفكرهم فلا يستحق شأن الفيء، وقد يدخل في الكفر بالله تبارك وتعالى كما قال ليغيظ بهم الكفار فلا يختار منهم إلا كافر والعياذ بالله. وعلى كل حال يعني في تفاصيل الخوارج. ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان كما ورد في البخاري، كنا نعد اصحاب رسول الله فنقول رسول الله حي وبكر ثم عمر ثم عثمان ثم نفسه. ثم من مجموع النصوص والفضائل الكثيره التي وردت في حق علي رضي الله عنه ومن واقعه في الخلافه، فضل ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكان في خلاف بين اهل السنه فيما سبق ايهم افضل علي وعثمان. ثم انتهى هذا الخلاف، هذا خلاف مع اهل السنه بعد ذلك على هذا الترتيب: افضل الناس ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بعدهم العشره المبشرون بالجنه، وهما الزبير بن العوام وطلحه بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. هؤلاء المكملون العشره هم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه، فنشهد لهؤلاء بالجنه ونعترف لهم بفضلهم، ثم نعترف بفضل الصحابه لان الله وعدهم جميعا بالحسنى، وعدهم الله جميعا بالحسنى فهم ان شاء الله في الجنه جميعا ان شاء الله. وهناك نص رسول الله على اهل بدر وقال لعل الله صلى على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومعنى هذا انهم يدخلون الجنه بهذه المغفره. كذلك لا يدخل احد من اهل بيعه ممن بايع تحت الشجره، لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجره، يعني اهل الحديبيه. ونحن نرتبهم هكذا: افضل الصحابه هؤلاء العشره، يعني اول اربعه ثم العشره ثم اهل بيعه العقبه ثم اهل بدر ثم اهل بيعه الرضوان ثم بقيه الصحابه رضوان الله عليهم، ويتفاوتون في الفضل كما سيذكرهم الامام رحمه الله. ثم بعد هؤلاء ثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ذكر هنا سعد وفي بعض النسخ سعيد، وعلى كل حال أحدهم يكمل الستة. كلهم يصنع الخلافة في التقدير الإمام أحمد. ليه يصنع الخلافة؟ لأن عمر رشح هؤلاء، قال اختار من هؤلاء، من اختير منهم فهو الخليفة. فإذا هو أخذ من ترشيح عمر هؤلاء الخلافة أن كلهم أئمة وكلهم يصلحون الخلافة. ونذهب إلى ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله حي وأصحابه متوافرون. أبو بكر يعني نعد يعني نفضل أصحاب محمد على هذا المكان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نفسه ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر. يعني هناك أيضا كما تعرف أهل السنة من دراستهم واستقرائهم لفضائل علي وهي كثيرة جدا، ومن واقع البيعة واختيار الصحابة له وبيعة له يأتي الترتيب رابعا في الخلافة ورابعا في الفضل. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار. بعض الناس يقدم أهل بيعة العقبة على أهل بدر، على أهل بدر، ويعني أكثر الذين بايعوا في العقبة حضروا بدر. أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله كل على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، فالبدريون يتفاوتون فيما بينهم وأهل بيعة العقبة يتفاوتون فيما بينهم، والمهاجرون يتفاوتون فيما بينهم، والأنصار كذلك، على حسب ما آتاهم الله من الفضل والعلم والغناء في الإسلام بالمال والنفس. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء يعني بعد العشرة وبعد أصحاب بدر والحديبية وغيرها، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة، يعني هؤلاء أقل في الصحبة من أولئك، ومن مشاركة في الجهاد ومن مشاركة في البذل، فهم دون أولئك في المنزلة، لكن يحتل من بالصحبة وحدها منزلة عظيمة لا يلحقه من بعده من التابعين مهما عملوا من الأعمال. كل كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رأى. فهذا تعريف منه للصحبة، وبماذا ينال الصحابي هذه المرتبة؟ فلو رآه فقط في لحظة حصل له صحبة، فضلا إذا صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة. وتعريف الصحابي كما عرفتم تعريف صحيح، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما سعى الإسلام رأى حتى لو لم يحدث عنه فهو صحابي، ينال هذه الرتبة العظيمة ويدخل في إذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا أصيب. إن شاء الله يدخلون كلهم في هذه المرتبة العظيمة. يقول فهو من أصحابه يعني ولو رأى له من الصحبة على قدر ما صحبه، يعني أنا أحبه من الصحبة لا محالة، وعلى قدر ما صحبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مهاجرون وعاشوا في المدينة لدهرا طويلا وجاهدوا معه وأنفقوا إلى آخره، فمن أفضل من غيرهم، وهكذا وهكذا إلى آخرهم من دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة. ولو رآه واحد منهم ساعة أو لحظة فإنه يدخله في عداد الصحابة وينال شرف هذه الصحبة. يقول وكانت سابقته معه أو له من الصحبة على كذب ما صاحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. فأدنى صحابي لا يلحقه أفضل تابعي ولو جاء بكل الأعمال وأنواع الخير، لا يلحق الصحابي في هذا الفضل، لأنه إذا كان الصحابي لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مدعين ولا نصيفة فما فجهدنا في الأعمال لا نلحقه وينفق مد، كيف إذا بذل ماله؟ من أصحاب من يبذل ماله في الجهاد، ومنهم من يبذل فطر ماله، ومنهم من يجهز الجيش انشرف مال، ومنهم ومنهم فبذلوا مواجههم وأموالهم في سبيل الله. فهذا يعني لو قدم تمرة أو قدم نصف مد أو قدم ما تلحق ما مشاك، فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا الإمام يعرف قدر الصحابة، وينبغي أن نعرف لهم منزلتهم ونعرف لهم قدرهم وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وما عرفت البشرية مثلهم في كل تأريخها، ما عرفت مثلهم إيمانا ويقينا وإخلاصا وجهادا وبذلا وتضحية، وفتح الله بهم القلوب وفتح بهم الشعوب، استنارت الأمة بما بلغوها عن رسول عليه الصلاة والسلام وبجهادهم في وسط في هذا الدين، فيستحقون منا كل إجلال وكل احترام، والله من أجلهم يوالي ومن أجل المعادي. ومن هنا من تقدير أهل السنة لهم قالوا من سقف صحابيا واحدا فهو زنديق، انتقاد بس كان بالسب والطعن والتكفير، ومن سقف صحابيا فهو راقبي حديث. هذا يقول بحق ولحماية أعراض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف وقد رضي الله عنهم، كيف وقد وعدهم بالجنة، كيف وقد زكاهم أنزلهم هذه المنزلة العظيمة، وعرفها الصحابة بعضهم البعض، وعرفها التابعون، وعرفها علماء الأمة السابقين، عرفوا هذه المنزلة، ويبقى الغساء والجهل والضلال والتنافق، يعادون هؤلاء، يعادون هؤلاء. هذا علامة النفاق حب الأنصار، ومن علامة الإيمان حب الأنصار، فكيف بالمهاجرين؟ والمهاجر لا شك أفضل من الأنصار، فحبهم إيمان من باب أولى، وبغضهم نفاق من باب أولى. وكيف إذا بدأ البغض والعداوة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لإخوانهم من سادة الصحابة، يعني أتباع من السبأ أفضل من أبي بكر وعمر ما شاء الله. ابن سبأ اليهودي مدرسة ابن سبأ أفضل مدرسة محمد على طريقة الروافض والخوارج قبحهم الله، وكلهم خرجوا من مدرسة ابن سبأ، الروافض والخوارج كانوا على أثمان وبعدين خرج منهم الروافض والخوارج، وهم تلاميذ ابن سبأ جميعا. فعلى مذهبهم قبحهم الله ما شاء الله. ابن سبأ أخرجناه ما شاء الله، هم المؤمنون ومحمد ما خرج أحد إلا ثلاثة أربعة أو عشرة على حسب ما يقول الروافض. والسمع والطاعة للأئمة، وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن خرج عليه بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. السمع والطاعة لمن هذا الشخص؟ أمير المؤمنين برا كان أو فاجر؟ من اجتمعت عليه الأمة؟ وصل إلى مصر الخليفة، وصل بالسيف، خرج على من قبله وتغلب عليه، ثم قامت دولته لا يجب الخروج عليه، لأنك إذا خرجت عليه مرة ثانية تخرج مرة ثالثة تخرج مرة رابعة وتستمر الأمة في صراع من خارج إلى خارج. لا، يعني الأصل لا يجب الخروج. فإذا سلط الله على هذا الإنسان ما خرج عليه وانتصر عليه وقضى على دولته وقام على أنقاضه دولة جديدة، يجب أن يقف المسلمين هذا الحد ويثبت الارتياب لهذا المتغلب. فهو يصير المؤمن فهو جاء عن طريق الاختيار والشورى والبيعة أو جاء عن طريق الغلبة، وصل إلى الإمارة بشيء، أصبح بشوكة وأصبح بقوة وأصبح بارك الله. سلمت له الأمة، يجب أن تسلم له وتحكم دماء المسلمين. فهذا سواء كان برا أو كان فاجرا تجب له الطاعة. وانظر الإمام أحمد، وانظر البخاري، وانظر أئمة الإسلام جميعا يجعلون هذا أصلا من أصول الإسلام. طاعة ولاة المسلمين أصل من أصول الإسلام، وسواء كان برا أو فاجرا. الخوارج والروافض وغيرهم قد يوافقونهم إذا كان برا، وقد لا يثقونهم إذا كان أبو بكر مو بر عند الروافض، وعمر مو بر بارك كذلك عند الروافض، وعلي مو بر عند الخوارج. لكن اتفاق في العموم لا يخالف فيها كون بر، لا يخالفون في نفي الطاعة، لكن يخالفون في الفاجر، الخليفة الفاجر الجائر الظالم الفاسق. هذا ما دام لم يخرج من دائرة الإسلام فلا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال. وورد بذلك أحاديث كثيرة، منها بارك الله فيك بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع وصاحب السعد من ذلك، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحا. فلا يجوز الخروج عليه مهما بلغ من الكفر. وكما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، لما يستعمل عليكم الأمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما صلوا، لا ما صلوا. فما داموا يصلون لا يخرج عليهم، ما دام يصلي لا يجوز الخروج عليهم. كيف إذا كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويؤمن كل هذه الأمور للمسلمين ويؤمن لهم الطرق وإلى آخره، كيف هذا؟ أين نحن الآن؟ يعني من الثوريين الموجودين الآن أين هم؟ نرحل لا ما صلوا، الرسول نعم لا ما صلوا، معنى أنهم خربوا كثيرا من الإسلام، خربوا كثيرا حتى إلى الأركان. يقول لا ما صلوا، ما قال لا ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا وإلى آخره، قال ما صلوا. ليه؟ لأن يعني الخروج تفقد عليه المفاسد وضياع الإسلام أغوياء المسلمين وإهلاك الأمة وإهلاك الحرف والنفس وانتهاك الأعراض وإبدال المسلمين وإضعافهم حتى يصبحوا لقمة صاغة لأدائهم. فإذا كان خروج خروج خروج خروج خروج طيب الآن يحصل هؤلاء الثوريون الآن قامت لهم دول عن طريق الانتخابات وعن طريق الانتخابات وعن طريق كذا وعن طريق ماذا صنعوا؟ ماذا حققوا شيئا من الشعارات هذه؟ من أبعد الناس عن تطبيق الشيء الإسلامي، بل يزيدون على الحكام الآخرين المنحرفين بعمل مؤتمرات وحدة الأديان وتشييد الكنائس وتقريب النصارى وإذلال المسلمين وإفقارهم وإهلاكهم في دينهم ودنياهم. والله وصلوا بالانتخابات وخلوا بالانقلابات وخلوا بشتى الوسائل وشاركوا في الوزارات، ما في كل كلام فارغ. إذا لا نفك هؤلاء، هؤلاء همهم الوصول إلى الكراسي بأي حال من الأحوال، ثم بعد ذلك يبدأ ظهورهم الإسلام والمسلمين كما جربتم وعرفتم هنا وهناك بلدان كثيرة بلدان كثيرة بارك الله فيكم. ثم أحيانا يجيبوا انقلاب باسم الإسلام يتكلم عليهم الشيوعي ولا أي منهج غير منهج آخر. إذا الحكمة في توجيهات هذا الشارع الحكيم الرحيم الرؤوف الشجاع البطل والذي يرد الأمة على الشجاعة لكن في هذا الباب يقول لهم اصبروا اصبروا مهما رأيت إلى الكفر اصبروا اصبروا اصبروا. هنا أحاديث أسوقها لكم حتى تسجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كاد لإسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه النبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكون. قالوا هما تأمرنا؟ قال فو من الوفاء ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. كيف إن الله سألني استرعاهم؟ ما قال حاسبوهم ثوروا عليهم خرجوا خذوا حقكم. يعني بعض الثوريين من كبار هؤلاء الثوريين يقول ما انتظر الفريق أتي من السماء ناخذ حقكم بأيدينا. أيها الجماهير خذوا حقكم بأيديكم إنه لن تمتد إليكم أي يد هذا الحق. الرسول إيش يقول؟ من أغير على دين الله وعلى الأمة؟ والله أغير الناس رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. قال سعد والله لا أنا أغير منك والله أغير مني. لما قال سعد أرأيت إذا وجدت الرجل مع زوجتي عاتب 4 شهور والله لا أترك ولا أضربن بالصيف بالصيف غير مصلح. قال أتعذبون غير سعد؟ والله لا أنا غير أغير منهم والله أغير مني. من أجل ذلك حرم القواش. فالرسول غيور على دين الله وغيور بارك الله فيك أن تستشغل المنكرات والفواحش تغير منا ما في نسبة بينه وبينه. وما هذا ماذا يقول؟ أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ما أنت تحاسبه مستعرف بالمعروف إن سمع ولا أبي ثوابك إذا سمع ولا أبي ثوابك وعليك بالصدق ما دام يصلي. حين ما نقول هذا ما عند أنفسنا لكن هذه ثقيلة يقوى على مسامع هؤلاء وشاقة على نفوسهم. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يصلي ينادوا للحاكمية ثم لا يحكمون الله ولا يحكم رسول الله. أهل البدع اللي يقول بالحلول ووحدة وجود ويكفر الأمة ويقول يبدأ خلق القرآن وضع لا يحكم عليه بحكم الله ولا يرضون الرجوع إلى حاكمية الله في مثل هذه القضايا. فهم من أبعد الناس لا حكم الله لا حكم الله وهم من أشد الناس تمردا على حاكمية الله وعلى عن الاحتكام إلى رسول الله. هذه الأحاديث هذا لعب هذا يعني تأييد الكفار والملاحدة. بعدين عزيز مهم قال قال رسول الله إنا ستكون بعدي أثرا. هذا عبد الله المسعود وأمور كنت منها أثرا استئذن بالأموال بالمناقب يحوز هالور ولمن يؤيدونه من أنصاره وحاشيته وأقربائه يبقى الناس في قطر ومتاعب ماذا يصنعون؟ هذا ذنب، هذا حق غير ما أنزل الله، من حق غير ما أنزل الله ماذا يقول الرسول؟ الذي أنزل الله إليه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ماذا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أعرف بكتاب الله وأعرف بدين الله من رسول الله ومن صحابته الكرام ومن أمة الهدى في كل زمان ومكان، وإنها ستكون بعد أثر وأمور تنكرونها، أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أبلغ منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. مصلح صادق ومظاهرات كل هذا بالإسلام المظاهرة، إذا تأخر المويه انقطع اليوم قامت المظاهرة، إذا تأخر حلمنا الآن دول سوقي ما تأخذ أكثر دول سوقي الآن الشيء ما تأخذ منهم إذن قليل يستأذن، أما هذه دول يأخذون ويستأثرون بالمال ما يعطون شيء والدولة أما هي تفعل ويفترونها هم هذا يمر بالقبض، لأنهم إذا قال خرجوا هلكت الأمة، فما إلا أن يرشدهم إلى التعقل والحل والصبر والتريث من أجل الحفاظ على الإسلام وحقن دماء المسلمين وصيانة أعراضهم. تؤدون الحق الذي عليكم، أدوا الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. بعدين قال الأنصار إنكم ستلقون أثرة بعدي، الأنصار لقاتلوا معهم تبوا الدار والإيمان جاهدوا وناضلوا وفتحوا الدنيا، ماذا قال لهم؟ جهودهم هذه الآن جناس يقتفون ثمار جهود الأنصار، ما هذه بل أمي أجاز أسلموا كثير منهم بعد الفتح، ها من أبو سفيان معاوية كذا كذا وجاء بعدهم أولادهم بارك الله فيهم استأثروا بالأمر هذه رضي الله عنه وما بخير هؤلاء، لكن بنو مروان يعني حصل عندهم ظلم، حصل عندهم شيء من الاستبداد، وكانوا يأخرون صلاة العصر، يأخرون صلاة أوقاتها، وحصل عندهم خلل، ومع هذا أدركوا الصحابة وكانوا يخبرون، وجاءوا إلى أنس وسأل الحجاج يسأل ويسأل سفك الدماء وينهب الأموال ويسأل ويسأل ويسأل، أشد من حكام الآن الحجاج، أشد، دولة عندهم أمر ما يطيبون من الشرق ولا من الغرب فيها شيء من الضبط، أما جاء فوضوي يحكم بها واحد بس يخبط ويسفك الدماء وإلى آخره. قال اصبروا لا يأتي عام إلا ولدي بعده شر منه، أمرهم بالصبر، أمرهم بالصبر، إيه؟ أخذ بتعليمات الرسول وتوجيهات الرسول التي يعرفها. وهذا عن علقمة بن وائل عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجوفي رسول الله وقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سألهم فأعرض عنه ثم سألهم فأعرض عنه، سؤال فقير ما يبغى سؤال صعب يعني ماذا يقول لهم رضي الله عنهم؟ قال فجذب الأشد بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. قد يفهم القارئ من هذا النص أن هذا قول أشعث بن قيس، ها لو قرر أن قول أشعث فقد أكره رسوله، أنتم تعلمون أن السنة قول الرسول وفعله وتقريره، لكن جاء من طريق أخرى بعد هذا قال رسول الله، قال رسول الله اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. كيف أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ ورسول يعرف يعرف يعرف كل ما يسأله، ما أعجب هذا السؤال لأنه يؤدي إلى الفتن. فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وحديث أم سلمة يعني لا ما أقاموا فيكم الصلاة تعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فأنت إذا أنكرت بقلبك، قال مسلم بعده قال من أنكر بقلبه، ها من وكره بقلبه، فجعل مسلم الإنكار بالقلب والكراهية بالقلب. عرفتم؟ فمن عنده هذه الحالة، طبعا هناك حديث آخر، مرأة منكم مكرر غير جدي، فإن لم يسخر بلسانه فإن لم يسخر بقلبه وذلك أضعف الإيمان. الآن العالم مثلا ما ينسي بعض الأشياء، إما خايف إما أي حاجة يكره بقلبه، عبيد، جاسوس، مجامل، مداهن، إلى آخر اتهامات التي والله ما أخذها إلا عن الشيوعيين. هذه أساليب، ما أساليب الشيوعيين، هذه أساليب الشيوعيين والثوريين والبعثيين والقوميين والأحزاب النجسة. كيف يقف بها الشاب المسلم، علماء الإسلام وأهل الحق وأهل السنة والجماعة المتمسكين بتوجيهات الرسول الكريم، مثل هذه ومثل تقريرات أئمة الإسلام أبي مالك الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم، أوزاعي والثوري، كل هؤلاء عاصروا يعني حكومات عندها أخطاء وعندها انحرافات، وعاصم ماذا جرى في عهد الإمام أحمد وماذا جاء مجموعة أرادوا، يعني دولة تدعو إلى تعطيل الصفات إلى مذهب جهم عندهم كفر، القرآن كفر عند أحمد وعند الحديث في ذلك الوقت كان يحكم تدعو إلى الكفر، ومع ذلك يقولون فيأبى الإمام أحمد وقال هذا فيه فساد فيه ضر المسلمين. وكيف جراها؟ كيف؟ ليه ما قال أحمد جبان؟ أحمد عميل؟ ها؟ بارك الله فيك. السلف اللي أخذ بهذه الأدلة وقاوموا الخوارج وقاوموا أهل الفتن من المعتزلة وغيرهم، عملاء وجواسيس، عملاء وجواسيس، يعني والله يحارب أهل السنة بأساليب الشيوعيين والبعثيين والقوميين والأحزاب الموحدة. كيف تستخدمون هذه الأساليب في حق المسلمين؟ وكيف ما تأخذون بهذه الأدلة؟ وكيف ما تأذرونهم عندهم هذه الأدلة؟ أنا الآن مرة أخرج أرى الحاكم ما كفرت في الضواح، أنا ما كفرت، أنت ذهبت مثلا الخوالي وكفرته، تقول لي حالي يا أخي لا تهيني يا أخي، وأنت يجب أن تسمع لقول الرسول ما أقام الصلاة ما صلوا حتى أتروا صورة بواحد. الآن ما عرفنا عالما معتبرا قال، يعني في بعض الحكام، يعني الشيخ ابن باز تعرفون أنه كفر بعض الحكام وبعض ما كفر بعض الحكام من يسحب التكفير، لكن بعض الحكام ما يزال في دائرة الإسلام وإن حرفوا في ذات السماعة كفرهم. هل هناك مثلا عالم معتبر من أهل السنة من أنزه الناس قال بكفر فلان وفلان الحكام الآن؟ لا، لقيت إلا السفهاء والجهلة وأحلاف المعتزلة والخوارج هم اللي كفروا كافر وكفروا كافر وكفروا كافر، اللي كفر الحكام وكفر الشعوب واللي كفر الحكام والجيش، واللي كلها مستمدة من مدرسة الشيخ الذي هدم أصول السنة وتعلق بالأصول أهل الضلال جميعا. ما أصل فأصل إذا تبنى الشيخ، وما أصل من أصول أهل السنة إلا وهدمه، ومنها تكفير الأمة، ومنها الأصل الذي ينبني عليه هذا التكفير أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إيمان إما إيمان 100% وإما كفر، بس إما إيمان كفر. أما إنسان عنده معاصي يقف ولو جزئيا، إذا أطاع مشرعا في جزئية فقد كفر وخرج من الإسلامية. هذا هو القول الموصل إلى هذا الحد. فنحن نأمر من الشباب أن يتفقهوا. الآن أنت تفرض النصوص والأدلة وتبين ضلال لهذا الرجل، ما يقبل منك، ما هو الحق. أبو أن يبحث عن حق يا أخوة، أبو أن يعني يقف موقف العقلاء من هذه الفتنة التي ضربت أطنابها في مشارق الأرض ومغاربها وحيرت شباب الأمة وغول بلبلت عقولهم وضربت بعضهم ببعض وغرست العداوة والبغضاء. ما يريدون يتبصرون ويدرسون الأمور ويعرفون من يقودهم وما هو منهجه وما هي عقائده وما هو فهم الإسلام، لا يريدون هذا، لا يريدون هذا. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغفر في هذا المؤثر وتكبرت في النار. والله أقول لكم هذه المسالك الصحيحة. فنحن نقول هذا الكلام وإن كان فيه قوة، لكن حتى يستيقظوا إن كان عندهم عقول، إن كان عندهم احترام لنصوص القرآن والسنة وللسنة الصالحة، علينا أن يتعقلوا في هذه الأمور العظيمة الخطيرة التي وصلت فيه الأمة إلى درجة لم تكن على يد سيد قطب أدوائه. نحن الآن اقتصدنا على هذا الأصل بما يحيط به من الفتن وفضل هذه النصوص، فإن دين الله بها إلى أن نلقاه، ولا يمكن أن يجرنا صاحب هوى ولا صاحب انحراف إلى خلاف هذا المنهج. بعدها والغزو ماض ما ايش فيه لدن خلينا نكمل. والغزو ماض مع الامراء الى يوم القيامه البر والفاجر. ما دام الجهاد ماضي الى يوم القيامه فيجب ان نجاهد تحت رايه الامام البر او الفاجر. وفعل هذا السلف قائد المباراه والاوزاعي واحمد بن حنبل كان يخرج وغيرهم يخرجون الى الحدود الى الائمة ماض ليس لاحد ان يطعن عليهم ولا ينازعه. فيرى ان قسمة الشيء الى الامراء، ويرى ان اقامة الحدود في الزنا والقتل والسرقة وعشان الاسلام بالقبض ما شابه ذلك الى الحكام ما هي الافراد ولا الى الطوائف، وانما يتولى الامر في ذلك الحاكم لان هذا حقه، ولأن إقامة تولي الأفراد أو الطوائف لهذه الأشياء يؤدي إلى سفك الدماء ويؤدي إلى فتن لا أول ولا آخر. لكن إذا تولى ذلك ولي أمر ولو خالف الأمر فإن النفوس تهدأ ولا تتعرض الأمة الفتن. وليس لأحد أن يطعن عليهم لا في إقامة حد ولا في قسم الخير كما فعل سويسرا. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، لأن الحاكم المسلم ولو كان له أن يجتهد في قسمة الشيء له في ذلك. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفع إليهم أجزأت عنه. وفي مذهب أحمد وفي مذهب الشافعي يفرق بين الفرق، يعني زكاة الظاهر وزكاة الباطن، ويرى أن زكاة الظاهر لولي الأمر، وزكاة الباطن مثل الذهب والفضة والعروض التجارة هذه لنفس من يملك النصاب من الزكاة سواء ذهبا أو فضة أو سيارة له أن يخرجها بنفسه، وبعض يفضل أن يخرجها بنفسه ليطمئن أنها وصلت المستحقين. ولكن مع هذا لو أعطاها لولي الأمر ذلك جائز، ذلك جائز. أما لو طلبها ولي الأمر فعلى الناس أن يؤدوها إليه، وإذا امتنعوا عن أدائها له أن يقاتلهم كما قاتل صحابة عن الزكاة. وصلاة الجمعة خلفه وخلف ولاة من ولاه جائزة، يعني صلاة الجمعة خلف الإمام وخلف من ولاه من الأمراء والقضاة وأئمة المساجد يقول جائزة باقية تامة ركعتين، يعني هذه الجمعة، ومن أعادهما فهو مبتدع. بعض الناس يعيد صلاة الجمعة يعني لعدم إما إن ما بلغ العدد 40، وإما لأن الإمام يراه ما هو صحيح صلاة هي صحيحة، وهذا شر من ذاك، هذا مبتدع. حتى لو قال الإمام في الجمعة مبتدعا صل ولا تعد، مبتدعا أو جائرة صل معه ولا تعد، فإن عدت صلاة الجمعة فأنت مبتدع. فالسنة أن يصلي إمام ركعتين ويدين، يعني يعتقد بأنها تامة صحيحة لا يكون في صدره كم ذلك الشيء. ومن خرج على إمام أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالفت آثار عن رسول الله، فإن مات الخارج عليه مات ميتة الجاهلية

بها لا بلا علماء الصدور لا يقول لكم مسائل الصلاة. هل هؤلاء كلهم مرجئة أو وقعوا في الإرجاء؟ هذا من الجهل في أصول أهل السنة والجماعة ومن الجرأة التي تستخف بعض الناس، نسأل الله العافية. نعم. هل الخروج بالسيف فقط أم الخروج يدخل فيه الكلام ولاة الأمور؟ كل من الخروج الذي يخرج يثير الناس بالكلام هذا من القعد، كان الأباضية من القعد، يعني يحسون على الجهاد لكن ما يخرجون، يثيرون الناس وما يخرجون، فهؤلاء الخوارج القعد، ثم القعد الذي يخرج بالسيف هو الأمر واضح، هو خارج خرج بالسيف، فكلهم خوارج سواء هذا أو ذاك. نعم. يقول قال انكم تردون على كل صاحب بدعه ومخالف لمنهج السلف، ومنهم من يقرر مساله ويستدل فيها بحديث ضعيف، ولكن الامام ابو البهاري قرر بعض المسائل واستدل باحاديث موضوعه وضعيفه، فكيف تردون على من يستدل على الضعيف وتتركون من أن السلف؟ ما أنا أولا ما أسلم بأن البربهاري يحتج بحديث ضعيف موضوع، بين لنا الدعوة وماذا تنكر علي. أنا أحترم السلف جميعا ولا أنتقص أحدا منهم الحمد لله، ما نرد إلى أهل البدع فقط، وأما السلف الذي يعرفه بالإخلاص والصدق والدين حتى لو أخطأوا نعتبر خطأهم نعتبر معذورين في خطأهم، من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، فإذا عرف الإنسان بالتقوى والصلاة والصدق في البحث عن الحق ثم أخطأ هذا مأجور، هذا مأجور، إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. أما البدع فلا، البدع إنما يتبعون أهواءهم، ولهذا ترى صاحب الهوى ما يرجع، أما هذا بنفسه يرجع، وإذا قال أخطأ رجع، هذا الشافعي رجع مثله بنفسه، وأحمد بقول ينتقل من قول إلى قول يبحث عن الحق وأخذ بالأدلة ما يلعب بنفسه يرجع، وإذا راجع في مثلا عمر قد يخطئ ويراجع فيرجع، أبو بكر غيرهم، فأهل الحق هؤلاء لنعرف منهم الصدق والإخلاص ونعرف يعني أنه يرجع رجع إلى الحق، هذا ولو أخطأ مأجور عندنا ولو منزلة ولا يضره ذلك. أما أهله فلا، فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لهذا ترى الأهواء كل ذا ما يرجعون، ولهذا قال يمرقون من الدين كما يمرق الثمر من الرمية ثم لا يعودون إلى يوم القيامة. فالآن مبتدع يا أخوة سواء ثوري ولا أي شكل ما يرجع إلى الحق، تقيم الأدلة عشرات الأدلة في القضية وتأتي بأقوال العلماء ولا يرجع، هذا شأن الأهواء. هذا إيش؟ انا بصحه قول لان الامام هذا هذه اجل تفضل تفضل يا اخي تفضل. اسمح لي ان اجيب على هذا السؤال بعد اذنك، مره واحده يجينا بعد الدرس السؤال، اكتب هذا السؤال شوف ده لا يقرا ما مدى صحة القول بأن الإمام الملائكة لا يزيد ولا ينقص، وإيمان الإنسان يزيد وينقص، وربما يرتقي ويرتقي حتى يزيد الإيمان على إيمان الملائكة، هل هذا قول صحيح؟ ما أعرف دليل هذا الكلام، لا أعرف، لكن الأنبياء أفضل من الملائكة، وصالح المؤمنين في المآل مختلف فيهم، صالح المؤمنين إذا دخل الجنة في المآل يكون أفضل من الملائكة، وأما في الدنيا فالملائكة أفضل، أفضل من غير الأنبياء. نعم حياكم الله. الله يحفظك.